مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. النهر الصغير للكاتب عارف الخطيب، نشر وتوزيع اتحاد الكتاب العرب، صوت وأداء مازن الهشلمون. كان النهر الصغير يجري ضاحكا مسرورا، يزرع في خطواته الخصب ويحمل في راحتيه العطاء، يركض بين الأعشاب ويشدو بأغانيه الرطاب، فتتناثر حوله فرحا أخضر. يسقي الأزهار الذابلة فتضيء ثغورها باسمة، ويروي الأشجار الظامئة فترقص أغصانها حبورا، ويعانق الأرض الميتة فتعود إليها الحياة. ويواصل النهر الكريم رحلة الفرح والعطاء، لا يمن على أحد ولا ينتظر جزاء. وكان على جانبه صخرة صلبة قاسية القلب، فاغتاظت من كثرة جوده وخاطبته مؤنبة: لماذا تهدر مياهك عبثا؟ أنا لا أهدر مياهي عبثا، بل أبعث الحياة والفرح في الأرض والشجر و... وماذا تجني من ذلك؟ أجني سعادة كبيرة عندما أنفع الآخرين. لا أرى في ذلك أي سعادة. لو أعطيت مرة لعرفت لذة العطاء. قالت الصخرة: احتفظ بمياهك فهي قليلة وتنقص باستمرار. وما نفع مياهي إذا حبستها على نفسي وحرمت غيري؟ حياتك في مياهك، وإذا نفدت تموت. قال النهر: في موتي حياة لغيري، لا أعلم أحدا يموت ليحيا غيره. الإنسان يموت شهيدا ليحيا أبناء وطنه. قالت الصخرة ساخرة: سأسميك بعد موتك النهر الشهيد. هذا الاسم شرف عظيم. لم تجد الصخرة فائدة في الحوار فأمسكت عن الكلام. اشتدت حرارة الصيف واشتد ظمأ الأرض والشجر، ازداد النهر عطاء، فأخذت مياهه تنقص وتغيض يوما بعد يوم، حتى لم يبق في قعره سوى قدر يسير لا يقوى على المسير. صار النهر عاجزا عن العطاء، فانتابه حزن كبير ونضب في قلبه الفرح ويبس على شفتيه الغناء. وبعد بضعة أيام جف النهر الصغير، فنظرت إليه الصخرة وقالت: لقد مت أيها النهر ولم تسمع لي نصيحة. قال النهر: النهر لم يمت. وقالت الأشجار: النهر لم يمت، مياهه تجري في عروقي. وقالت الورود: النهر لم يموت، مياهه ممزوجة بعطري. قالت الصخرة مدهوشة: لقد ظل النهر الشهيد حيا في قلوب الذين منحهم الحياة. وأقبل الشتاء كثير السيول غزير الأمطار، فامتلأ النهر الصغير بالمياه وعادت إليه الحياة، وعادت رحلة الفرح والعطاء، فانطلق النهر الكريم ضاحكا مسرورا يحمل في قلبه الحب وفي راحتيه العطاء.